لله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على دروس البدع. كنا تكلمنا على تعريف البدع وهي كل حدث حدث في الدين بنية التقرب إلى الله عز وجل ولم يقم عليه دليل أصلا أو وصفا. كنا تكلمنا في المرة السابقة على معنى كل وبيان عموم وشمول الذم لكل المحدثات التي احدثت في الدين بنية التقرب الى الله عز وجل. بعد ذلك تكلمنا على معنى الحدث ومعنى نية التقرب ليه. بعد كده بدأنا نتكلم في فصل عن الاصول التي يستند اليها العمل حتى لا يحكم عليه بالبدعية. كنا بدأنا في الكلام على قواعد. كنا اتكلمنا على بعض القواعد اللي هي القاعدة الأولى أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان. القاعدة الثانية أن الأصل في العبادات المنع والتوقيف اللي هو بيسميه الاتباع. بعد ذلك نتكلم بإذن الله تعالى على بعض القواعد الأخرى قبل أن ندخل في الكلام على القاعدة الثالثة حكم العمل بعموم الدليل العام والاستدلال به قبل البحث عن مخصص. المسألة دي كنا سبق في دروس الأصول احنا تكلمنا عليها وهي معنى ايه المسألة. انا عندي دليل عام استدل به لكن الكلام بيكون لي وجهة نظر اخرى في الكلام عن البدع. هنتكلم الان مش على أدلة عامة على ايه على عبادات. يعني دليل يستدل به على عبادة معينة. العبادة المعينة من ناحية الايه الهيئة او الخصوصية لم يقم عليها ايه دليل فلا يصح الاستدلال بالدليل العام بها. الاول نناقش الكلام عموما. طبعا قبل ما نبدأ هو في يعني في اقوال للعلماء في العموم اللي يهمنا فيه العموم عند الشاطبي. الشاطبي لي حاجة اسمها العموم الاستعمالي. لي عموم اسمه عموم استعمالي يعني وده احنا نحط له فصل هو جاله في الموافقات وبرضه ذكره في الاعتصام ان العموم يخصص باستعمال السلف له. يعني احنا نعمل بالعمل العام في ضوء فهم وعمل السلف الصالح ايه بيه بيسموه العموم الاستعمالي. طيب بداية انا عند دليل عام اعمل به قبل ان ابحث عن مخصص ولا لابد من البحث اولا عن مخصص ثم العمل به. في قولين العلماء. في قول ان انا يعمل بالدليل العام قبل البحث عن مخصص وده ذكره الشنقيطي والشيخ العثيمين وغيرهما. والقول الثاني انه يبحث عن مخصص ويفرقون بين العالم والعامي وده كلام شيخ ابن تيمية وكلام الشيخ عبد السلمي وغيرهما. والقول الثاني هو الأقوى. الشنقيطي هو بيرجح وجوب العمل بالدليل العام مطلقا حتى يثبت تخصيصه. يعني لا تتوقف. طبعا العام اساسا هو ظاهر في الشمولية. يعني العام ظاهر في الشمولية والاصل ان الدليل ان الظاهر يعمل به مش مجمل. الظاهر يعمل ايه يعمل به. فهو عنده يجب العمل بالدليل العام ولا تتوقف في البحث عن مخصص. لكن لو ثبت ان في دليل خاص تخصص. فيقول الشنقيطي والعام ظاهر في العموم حتى يثبت ورود المخصص وكذلك المطلق. والظاهر يجب العمل به عموما كان او اطلاقا حتى يرد دليل صارف عنه الى المحتمل المرجوح كما هو معروف. واول من زعم وطبعا الكلام ده مش كده لقى ان في اقوال بقى للائمه الكبار ان مش اول من زعم ان لا يجوز العمل بالعام حتى يثبت المخصص بعض المتاخرين. لا ده احنا نشوف نقول عاليه في هذه المساله. فبيقولوا اول من زعم انه لا يجوز العمل بالعام حتى يبحث عن المخصص فلا يوجد ونحو ذلك. أبو العباس ابن سريج وتابعه جماعات من المتأخرين حتى حكموا على ذلك الإجماع. يقولوا حكاية الإجماع لا أساس لها. وعلى كل حال فظواهر النصوص من عموم وإطلاق لا يجوز تركها إلا لدليل يجب الرجوع إليه من مخصص أو مقيد. وبيقول طبعا أن ادعاء كثير من المتأخرين أنه يجب ترك العمل به حتى يبحث عن مخصص أو مقيد خلاف التحقيق. ده كلام الشنقيط في أضواء البيان، والكلام برضو إيه ذكره في المذكر. الشيخ العثيمين حول هذا المعنى أيضا يدور، فيقول الشيخ العثيمين في شرح الأصول يقول يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيص. وعندنا دليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالعموم، فإذا العمل بالعموم واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به وهو المشرع. فهل عرفنا الكلام عن مسألة هو المشرع دي قبل كده؟ فكأنه بعملية هذا يقول لنا اعملوا كذلك، وهذا تعليل عقلي. القول الثاني في المسألة وهو قول الشيخ ابن تيمية يقول العام، دي مسألة خارج النزاع، العام الذي كثر تخصيصاته المتواجد معروف ان العام لأفراد وهو ايه يشمل هذه الأفراد، لكن لما يكثر تخصيصاته بيبقى دلالته على أفراده الغير خارجة بأدلة ضعيف فيضعف دلالته على ايه على أفراد. فبيقول العام الذي كثر تخصيصاته المنتشر أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة اللي هي محل اللي هي إيه العام يشملها. هل دي مما خرج؟ لأن دلالة بيسموها عام غير محفوظ، فالعام المحفوظ ما مش مخصص، لكن العام خصص مرة مرتين لكن يكثر تخصيصاته فيجي دلالته على شمول الأفراد ضعيفة. يجي أنت عندك فرض متنازع فيها اللي هو يشمله العام ولا مخصص، تتوقف حتى تبحث عن هل هو يلحق بالخارج ولا بالأسفل. يقول هذا لا خلاف فيه انك انت تتوقف عن العمل بايه دلالة العام في هذه المسألة. وانما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه او علم تخصيصه في صور معينة، مش كثرة لا خصص مرة او مرتين او احنا مش عارفين خصص ولا مخصص. هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن مخصص معارض له؟ اختلف في ذلك اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما، وذكر عن احمد فيه روايتين، واكثر نصوصه على انه لا يجوز لاهل زمانه، ده اهل مين؟ زمان الامام احمد ونحوهم، لا يجوز لهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم. وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره، فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه، فهم أنا عندي احتمال أنه هو في دليل يخصصه، لا يغلب على الظن مقتضاه فلا يعمل بإيه بظاهره. فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه، وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض. نفس المسألة نفس الكلام، وحوله أيضا تكلم الشيخ عياض السلمي في بحث نشر في مجلة البحوث الإسلامية، ونفس الكلام اللي هو إيه اللي هو كلامه طويل شوية لكن إحنا ما فيش داعي من ذكره. والقول الثاني هو القول الأقوى، القول الثاني هو القول الايه الاقوى، ان احنا يفرق بين العالم والعامي. العالم اللي هو في ده محصلة كلام الشيخ اياد السلمي، العالم اللي هو في ذهنه الادلة الخاصة عنده دليل عام لم يطلع على ذهن مخصص يعمل بالعكس. يجي المسألة ليس معناها ان احنا نترك العمل ونهمل العمل بالعام. لا، العام له عموم ويعمل به، ويجب العمل بايه؟ بعمومه، لكن لابد من التريث وعدم الايه؟ التعجل في الحكم بمدلول العام. فلو واحد عارف وعالم وعارف ان مفيش ادله مخصصه يعمل بهذا العام، لكن لو واحد مش عارف يبحث ويتريث، واخد بالك؟ طب هل يشترط ان يتيقن ان مفيش مخصص؟ لا، يكفي ايه؟ غلبه الظن، انه بعد البحث وغالب ظنه انه مفيش، يعمل بالايه؟ بالدليل العام على عمومه. مش اتفضل. نعم ماشي. ما السؤال او البحث، المساله دي احنا ما طولناش فيها، احنا في الاصول توسعنا فيها ايه؟ بما يغني عن ايه؟ اعرفها هنا. طيب دي القاعده اللي هي الثالثه. القاعده الرابعه، ودي بقى يعني دي من القاعده الهامه، عايزه بعض التركيز. هل يجوز اثبات نوع من العبادات؟ خلي بالك من العنوان. هل يجوز اثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقط، ام لابد من دليل خاص؟ طبعا احنا عباده وتدخل تحت الدليل العام فقط وما فيش دليل خاص عليها، ما ينفعش. العباده لابد لها من دليل خاص على هيئتها، على ايه؟ على عينها، على صفاتها، لابد من دليل ايه؟ خاص. يجي اذا لا يجوز، لا يجوز العمل بالادله العامه في العباده الا بعد البحث عن ايه؟ عن دليل عليها بصفاتها او عينها. تعال نشوف النقش المساله دي. الشيخ الدكتور حسام عفانة بحث البدعه بتاعته بيقول، بس هو شوف عبارته ايه؟ وهو واخدها من الشيخ الالباني. الشيخ الالباني واخدها من الشاطبي. والشاطبي اساسا كلامه على العموم الاستعمالي، لو عنده العموم دايما يخصص بالايه؟ باستعمال فهم عمل السلف الصالح. فانت مش هتعمل بدليل عام الا لما السلف ايه؟ يعمل بيقول حالات، هيقول حالات كثيره لما هو يتكلم هيفصل السلف عملوا به كثيرا ولا اللي عملوا به قليلا، تركوا لي الا هيفصل تفصيلات ايه كثيره، ودي القاعده اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده. يعني دي كلام الشاطبي هناخده ايه؟ قاعده بمفرده، بحيث ان المساله دي تتضح تمام الايه؟ الوضوح. لكن صياغه كلام الشاطبي وفهمه من الشيخ الالباني وبعد كده الدكتور عفانة يصيغ هذا الكلام. نبدا بصياغه الدكتور حسام عفانة لهذه القاعده. هو قال ايه؟ قال لا يجوز اثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام، بل لابد من دليل خاص. بيقولوا هذه مساله مهمه ينبغي التنبه لها، لان كثيرا من المبتدعين يزعمون ان الدليل العام يؤيد بدعته. فمثلا يقولون ان تلاوه القران في المآتم اللي هي الختمه يعني دي تدخل تحت الادله العامه التي تحض على قراءة القرآن. ويقول مثلا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان كما يفعله كثير من المؤذنين، بحيث أنهم يجعلونها جزء من الأذان مشروع، لأنها داخلة تحت عموم قوله يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والجواب عن هذه المقولة أنه لا بد من دليل خاص للعبادات حتى تكون صحيحة وموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي الاستدلال بعموم الأدلة وكونها داخلة في هذا العموم. فمثلا يعني لا يكفي الاستدلال بالدليل العام أو كونها داخلة تحت هذا العموم. فمثلا لو قال شخص عندما رأى المصلين في المسجد يصلون سنة الفجر، يصلونها أشتاتا يعني كل واحد منفردين، قال يا جماعة هل اجتمعتم وصلينا سنة الفجر في جماعة؟ لأنه صح في الجماعة أنها تفضل صلاة الفرض 27 درجة أو يد الله على الجميع. استدلال هذا الرجل بهذا الدليل العام لا يقبل ولا يصح، ولا يجوز أن تدخل سنة الفجر في هذه العمومات. ولو لم يثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا سنة الفجر في جماعة، ما فيش حديث كده، حيث لو يوجد لدينا حديث بهذا المعنى فصلاة سنة الفجر في جماعة بدعة، وإن كان الشرع قد أثى على الجماعة وعلى صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. ده كلام الشيخ إيه؟ عفانا. طبعا هو من ناحية النتيجة مهم، من ناحية النتيجة مهم، والمثال اللي هو ضربه بتاع سنة الفجر هو هيتكلم عنه بتفصيل أكثر الشاطبي، مش على هذا المثال، على السلف اللي بيتركوا الفعل عموما، يعني ايه لا ينكر عنه هو فعله ولا مره، وفي افعال ينقل احيانا فعلا يفعلها ويتركوها، وفي افعال يفعلها دائما. اتكلم على ايه حالات تاصيل لهذا الكلام القادم من ناحيه النتيجه الصحيحه، وان كان صياغتها فيها بعض الشيء. ازاي؟ هو صدر لا يجوز ذات نوع من العبادات لدخول تحت الدل العام. الظاهر من هذا النفي العام ان هو لا يرى ان العام يعتبر دليل، او لا يرى له دلالة ظاهرة على افراده، فيتوقف الظاهر ان هو بيتوقف في دلالة العام، فيفهم منها ان هو يتوقف في ايه، فلا يجوز ذات نوع من العبادات لدخول تحت الدليل العام. لو ممكن الدليل العام ده دليل ويعمل به، هو بمفرده لا يكفي، هو بمفرده يدل على ايه، ان الاصل للعباده موجود، ممكن تختلف في الايه، في الهيئه تبقى بدعه ايه. لذلك هو الاشياء اللي مثلا ليها دي تبقى تعتبر بدع ايه، بدع اضافيه، مش كده؟ طيب البدعة الإضافية أصلا ثابت ولا مش ثابت؟ ليها شق في السنة. إيه هو الشق دوت؟ اللي هو دخولها تحت العموم. يجي العموم يدل وإن كان دلالة إحنا غير مكتملة على سنية العمل. واضح وجه التعقب؟ يجي هو كان الأولى إن هو إيه بس يحط قيد كده، لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقط، بل لابد من دليل خاص. يجي لدخول تحت الدليل فقط، يبقى وان كان هو يصلح لاثبات اصل مشروعيتها الا انه لا يكفي حتى لا تكون بدعه. اما العباره على هذا الظاهر كان العام ليس له دلاله على افراده، ولا يصح ان يدل على اصل مشروعيه الايه؟ العمل. لو كان الامر كده ما كانش فيه خلاف في البدعه الاضافيه. معايا؟ ما كانش فيه خلاف في البدعه الايه؟ الاضافيه، لان اللي بيستدل على ايه؟ في دليل عليها، ان قراءة قرآن فانت بتنعى عن الهيئة، واخد بالك؟ صلاة جماعة وانت بتنعى عن الهيئة، وصل كده؟ وجود يعني ده وجه رد على العبارة دي. وثاني حاجة ان هو الشيخ الألباني اللي هو نقل عنه هذه القاعدة كان يطبق هذه القاعدة في بعض الأدلة، في بعض المسائل، ويعمل بالدليل العام بدون التوقف على مخصص، واخد بالك؟ وهو طبعا في المسألة ناجل ان الكلام ده ذكره عن الشيخ الألباني. تعال شوف كلام الشيخ الألباني، كلام ده ذكره في تمام المنة وصغيرة. يقول: المستحب أن يقول كما يقول المقيم قد قامت الصلاة. أنت بتسمع المقيم هو عنده حديث أقام الله وأدامها ضعيف، يجي ما تقولش أقام الله وأدامها، ده مش من السنة، وصل كده؟ طيب الان خلي بالكم معايا، ايه هو الان لما يجي الشيخ الالباني يذكر لك ماذا تفعل عند متابعه الايه؟ المقيم عند قوله قد قامت الصلاه، هو اقام الله وادامها ضعيف، ماذا يفعل؟ يقول لك قل مثل ما يقول. طب ايه الدليل على ان انت سمعت حد من السلف عند قد قامت الصلاه قال على نقل خاص، وانما وهو الخبر لم يذكر نقل خاص، وانما استدل بايه؟ فقال علل ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اجابه استدل بايه؟ طب دي عباده ولا مش عباده؟ عباده. واستدل بالدليل العام فقط ولا مش استدل؟ استدل بالدليل الايه؟ العام بدون التوقف على نقل خاص. ايضا يقول لا ما فيش. يقول ايضا الشيخ الالباني: نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وده الأصح عند مذهب الشافعي ورجح ابن حزم في المحاكم. أيضا تفصيل النقل، وهذه المسألة فيها خلاف، تفصيل النقل إن في كل ركعة يستعيذ بالله، مفيش غير الدليل الايه؟ العام، مفيش نقل خاص. قال ايضا مرجحا الجمع للمأموم بين التسميع، المأموم يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، يجمع بين التسميع والتحميد في ذكر الاعتدال من الركوع، معلقا على قول صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به، واذا قال سمع الله لمن الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قول ربنا ولك الحمد. إذ الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: التحميد هو إمام، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام من التسميع وغيره. استدل أيضا بإيه؟ بدليل عام أيضا. أمثلة كثيرة، يعني في أمثلة كثيرة للشيخ الألباني لمخالفته لهذه القاعدة. خد بالك؟ طيب. لابد من وقفة. لابد من وقفة مع الشيخ الألباني. وكلامه فيها عشان نحرر الايه القاعده، او نحرر مذهب الشيخ الالباني في هذه ايه المساله. الشيخ الالباني يقول، يقول الشيخ الالباني: النص العام، والكلام ده في ليه شريط حكم الاخذ من اللحيه، اللي هو ايه؟ بأن ما زاد عن القبضة يجب، يجب. وكان في رسالة ما شمس الضحى في حكم الأخذ فيما زاد عن القبضة من اللحى، وكان قال يجوز، كان قال يجوز. وفي رسالتين ثلاثة في نصف هذه المسألة، حكم ما زاد أخذ ما زاد عن القبضة، في حوالي مسألتين أو ثلاثة في هذه المسألة، مش مشكلتنا إحنا. نشوف كلام الشيخ الألباني. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به عاما إنما عمل به مقيدا، فنحن نعمل به مقيدا، وما نأخذ بالنص العام ونحتج به. يبقى النص عمل به عام نعمل به عام، عمل به خاص نعمل به خاص، عمل به مقيد نعمل به مقيد، ولا نعمل بالإيه؟ بالنص العام ولا نحتج به. وقال أيضا: كل نص عام في القرآن والسنة إن لم يجري العمل بجزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وتصديقه ثانيا. يجي كلامه هو قريب من كلام الشاطبي، إن هو يعني إيه، إحنا هو ما بيقولش إن العام ملوش عموم، لو بيقول احنا الدليل العام نقيده بعمله ايه وفهم السلف الصالح، فما جاش لا يجوز اثبات نوع من العبادات الدود. خد بالك، لو بيقول احنا الدليل العام طالما ان ثابت عن السلف ان عمله بعام نعمل بعام، عمله بخاص نعمل بخاص. طبعا القاعده دي الشيخ الالباني ذكرها، خلي بالك احنا نقول وجه للجمع ده نفسه هيعمل اشكال عليه. واخد بالك؟ يجي الشيخ الالباني الامثله اللي ذكرها انه بيعمل بالدليل العام، كده، وجي قال لك ايه لو ثبت عن السلف تخصيص او تقييد او كذا نعمل به، ما يعملش بالدليل العام كده، هو يعمل بالعام الا اذا ثبت عن السلف عمل به خاص يعمل به خاص، ما يعملش به عام. واخد بالك؟ والكلام ده هو ذكره لما هو قال يعني ورد بعض الاثار ذكرها الشيخ الالباني على ان بعض السلف كتير غير ابن عمر كانوا بياخذوا مزاد عن القبضه من اللحيه. وقال طالما ان عمل السلف ان اعفوا اتركوا، واخد بالك الادله دي في اللحيه، السلف كانوا بياخذوا مزاد عن القبضه، يبقى ده عمل السلف على هذا المنوال. قال نعمل بالادله العامه، هو يجب ان الادله العامه تخصص بعمل السلف، ولا يجوز ترك القبضه بعد اللحيه، ترك اللحية بعد القبض، ترك اللحية بعد الايه القبض. يجي احنا ممكن نقول كلام الشيخ الالباني كده ايه اتفهم صح ولا لا؟ يجي الدليل عام مفيش نقل، يجي نعمل بيه عام، ورد نقل نعمل بيه ايه تبع نقل الخياط، خصصنا من هذا الايه النقل. لكن يشكل على هذا الجمع مسألة اخرى، واخد بالك؟ ان الشيخ الالباني ان هو تمسك بالعموم الورد في حديث سهل وهو ابن حجر، هو الشيخ الالباني ما قالش في عموم، لكن ده قاله الشيخ ابن باز لما رد عليه مساله وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع. فالشيخ الالباني قال ان وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع في القيام الثاني، الصلاه فيها كم قيام؟ الصلاه العاديه فيها كم قيام؟ اثنين، الركعه فيها قيامين، بتاع الفاتحه والسوره وبعد بتاع التسميع والتحميد. هو قال ماشي، كان اذا قام ديت نكره، لان الفعل مضمر المصدر والمصدر نكره في سياق الشرط في جزئيه عموم كده. يجي يشمل كل قيام الاول والثاني، اي قيام في الصلاه يخبط بيمين على صوره بحر على الصدر، ده دليل عموم ما عملش بيه. لكن الشيخ ده لما رد عليه رد بالايه؟ باعمال الدليل العام، ان يشمل الموضعين. رفض بشمول الدليل العام للايه؟ للموضعين. طب لو طبقنا كلام الشيخ ابن باز مع كلام الدكتور عفان ينفع؟ الشيخ ابن باز بيقول لا يجوز اثبات العمل بالعام، والشيخ ابن باز بيستدل بالدليل العام، وان لم ينقل ايه؟ نقل خاص، يقول لا ده هو ده. والمساله فيها كلام كتير انا مش هناقشها الان. المهم احنا الشيخ الالباني قال مفيش نقل خاص في وضع اليد على الصدر في القيام الثاني، فلا نعمل بالدليل العام، ومفيش نقل خاص اهو، واللي يجي العمل به بدعه. ده قال بدعه، ها؟ قال بدعه منكره. فهنا طب ليه ما عملش هنا زي ما عمل في الايه؟ في الادله المسائل اللي ذكرناها في الاول، انه عمل بالعام ومفيش نقل خاص، ايه نعمل بالعام؟ الجامع اللي احنا جمعناه عن الشيخ الالباني ده مش هيستقيم. ليه؟ عشان المساله دي معايا كده يا جماعه؟ المساله متسلسله معاكم وعلي. اما ان يكون الشيخ الالباني رحمه الله اخطا في عدد اعمال العام في هذه المساله، وخاصه انه لم يشر الى الادله العامه في هذه المساله. هو في ادلته لم ينقل عن السلف نقل خاص في هذه المساله، وما ما ايه كانه لم ينتبه الى العموم اللي في الايه في الاحاديث. وده ممكن ان الشيخ الالباني ما انتبهش للعموم، والا كان اعمل الايه العموم كما عمله في مسائل اخرى. خد بالك؟ او انه كان يضطرب في المساله. احيانا يعمل العموم، واحيانا ايه القاعده نفسها احيانا يعملها، واحيانا ايه يعني لا يعمل العام الا بنقل قصة عن السلف. وديت اللي هي ايه الجزئيه ديت اللي هي اخذها الدكتور عفانه وفق بها القاعده الاولى واثر على التاثير اللي احنا ايه ذكرناه. لكن الظاهر وغالب كلام الشيخ الالباني ان هو ايه يعمل بالدليل العام بلا توقف على اذا ثبت ما ثبتش نعمل بالدليل ايه العام. فالمسألة الثانية دي إلا إن هو لم لم يعرف الدليل العام، او الاحتمال الثاني انه كان احيانا يطبق المساله واحيانا كان ايه كان في اضطراب في تطبيق المساله، يعني كان احيانا يجتهد يعمل عام واحيانا ايه يتوقف. فاضل بس تنبيه كده ان الاستدلال بالدليل العام في امور العبادات لا يكفي الا لمجرد اثبات اصل الايه العباده، وده ما يكفيش في امور التعبد، لابد من الدلاله على الايه الصفه والهيئه. لو اختل الاول يبقى بدعه، مش معايا يبقى بدعه ايه حقيقيه. لو اختل الاول اللي هو الاصل بدعه، لو اختل الوصف يبقى بدعه اضافيه. يبقى الاولى في العباره اللي احنا الان كأننا نقوي كلام الشيخ الألباني ان هو ايه ان لابد من ايه من نقل خاص في العبادة، وكأن احنا نوافق على القاعدة اللي اصلها الدكتور عفانة، لكن ان بصنا قيد فقط. يجي اذا لا يجوز اثبات نوع من العبادات لدخول تحت الدليل العام فقط، يعني بمفرده لا يكفي، وإن دل على أصلها لكن لا يكفي لثبوت الإيه المشروعية، بل لابد من إيه دليل خاص. الدليل الخاص ده إيه؟ الدليل الخاص ده يدخل في الأدلة الخاصة بتاعتنا كل قرآن وسنة وغيره، لكن أهم حاجة اللي إحنا الآن نؤصل ليها هو ده يعتبر الأصل الأول اللي هنناقشه فيما بعد. ف وعمل في سيرة السنة الصحابة، فهم وعمل وقول لان الصحابه ليهم وضع خاص عن باقي القرون الثلاثه المفضله، ودي اللي احنا ناقشنا بعد كده. انت ممكن التابع تقع منه البدع، فانت لو ليك سلف ان التابعي فعل عباده ومش منقول عن الصحابه تحكم بالبدعيه، ودي طبعا دي احنا مش هنتعجل في الامور. لما نيجي نتكلم على الاصول التي يستند اليها العمل هنتكلم على هذه المساله، لكن الان احنا هنقول ان ايه من الأدلة الدليل الخاص يدخل فيه فهم وعمل وقول الصحابة رضي الله عنه. هنا هنقرر بقى القاعدة الخامسة لآخر قاعدة، وبعد كده نتكلم في الايه القاعدة الخامسة اللي هي العمل بالأدلة الشرعية يكون مقيدا بعمل السلف الصالح بها. طبعا ديت اخص من القاعده اللي احنا ذكرناها قبل كده، لان القاعده الادله عامه يمكن يكون القران والسنه، واخد بالك سنه الخلفاء الراشدين، احنا نعوض خصصناها بايه بعمل السلف الايه الصالح بها. هي مؤكده ليها، مؤكده ايه ليها. كلام الشاطبي في التقرير المساله دي مهم، لكن في طول مهم وفي طول، يعني هنحاول نختصر قدر الطاقة. هو ده مختصر، أنا اختصرته هحاول اختصر ثانية ونركز فيه. يقول الشاطبي كل دليل شرعي لا يخلو إما أن يكون معه، يا ريت نفهم الكلام ده يا جماعة. كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو أكثريا، دي حالة يكون معمول به. كل دليل شرعي لا يخلو اما ان يكون معمولا به في السلف المتقدمين، يعني بيعملوا بأمومه دائما او اكثريا، او لا يكون معمولا به الا قليلا او في وقت ما. يبقى بيعملوه دائما او اكثر احوالهم يعملوه. الحاله الثانيه بيعملوه قليلا او في وقت ما. الحاله الثالثه الا يثبت به عمل. الا يثبت به عمل دي زي مساله الايه صلاة سنة الفجر جماعة. فهذه ثلاث أقسام. الأول أن يكون معمولا به دائما أو أكثريا، طبعا ما فيش إشكال في الاستدلال بإيه بهذا الأمر، زي الطهارة والصلاة والحج والأمور العبادات والزكاة والعقيقة وكل الأمور اللي إيه كان منتشر العمل دي مش هنتكلم فيها. الثاني ألا يقع العمل به إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال. طبعا أنت ما عملتش به اثرت غيري عليك. انا عملت بايه؟ بغيري، وعملت به دائما، وتركت العمل ده عملت به قليلا او في بعض الاحوال، وعملت بغيره كثيرا. يبقى اذا الثاني وان كان الترك، لان الترك فعل، هو ده سنه الايه؟ السلف، هو ده اكثر احوالهم. فانت لا تخالفهم وتعمل بالايه؟ بالاقل، الا في الاوضاع اللي عملوا ايه فيها. بيقول فان ادامه الاولين للعمل على مخالفه هذا الاقل انما اما ان يكون لمعنى شرعي او لغير معنى شرعي. طبعا يداوموا لغير معنى شرعي ده باطل، لابد ان يكون ايه؟ لمعنى شرعي تحروا بالعمل ده. فصار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الشرعي لتحروا العمل على وفقه كده. امثله، بيقول الامثله كثيره ولكنها على ضربين، احدهما ان يتبين فيه للعمل القليل وجه يصلح ان يكون سببا للقله. وجد السبب تعمل، عدم ما تعملش، كوقوعه بيانا لحدوث حدت او اوقات عينت او نحو ذلك، زي صلاه جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حصل مرتين، حصل مره في يومين. والنبي لما جاء الرجل في اخر حياته يسلم برضه عملها. فالامور دي جاءت ايه؟ مره او مرتين. مش معقوله بقى كل شويه تعالى نعلم كل الصلاه، اقعدوا معانا ونصلي في اول وقت وفي اخر الوقت، ونصلي ونأخر الصلاه على اخر وقت. خلاص حصل البيان بمره انتهى ايه؟ فيوقع المره حصل بالبيان خلاص. الضرب الثاني ما كان على خلاف ذلك ولكنه ياتي على وجوه منها، ان يكون محتملا في نفسه فيختلف فيه بحسب ما يقرا ثم المجتهد فيه، او يختلف في اصله. والذي هو ابرأ للعهده وابلغ في الاحتياط تركه والعمل على وفق الاعم الاغلب، كقيام الرجل للرجل اكراما له وتعظيما. بيقول لك ان انس ما كان شخصا احب عليهم رؤيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون اليه لما يعرفون من كراهيته. لكن وردت بعض الاحاديث فيها قيام قوموا لسيدكم، لما قام لجعفر لما جه من الحبشه مش كده، فقام اليه ليعانقه، قوموا لسيدكم يعني لتنزلوا. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافه، وانا لم اقف عليه يعني، هو بيذكروه في الكتب لكن ما وقفتوش على مسلم، لما جه تولى الخلافه فدخل راحوا جابوله، فقال ان تقوموا لكم وان تجلسوا نجلس. هو اعتبر ان ايه؟ ان الناس ان هو يبقى جالس طوال الوقت، هم ايه؟ يقفوا عليه وهو جالس، يبقى ده تعظيم له. لكن هو عند الدخول يقف، هو فهم كده. بقول لك احنا لو قوموا لسيدكم، وده بعض الناس بتذل بيها لما قام الى فاطمه صلى الله عليه وسلم. في بعض الاحاديث ان حصل الايه؟ القيام فيها عار، مع ان هم الحاله العامه ان هم ما كانوش يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لك هنا ان خدت بالادله خلاص، انت خليك ما تقومش، لا تقوم للداخل، لان هذا اغلب ايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ان يكون هذا القليل خاصا بزمانه او بصاحبه الذي عمل به، او خاصا بحال من الاحوال. طبعا خلاص ادم خاص يعني، كنت قد نهيتكم عن ادخار الايه؟ الاضاحي فوق راس الاجل الدابه، خلاص الحاله كانت ايه؟ خاصه وانتهت. ومن ان يكون زي مثلا ضحي بيه ولم يدعن احدا بعدك، يبقى دي عمل بيه انه رخص له، دي حاله خاصه. كل دي ايه؟ على خلاف المعهود. ومن ان يكون مما فعل فلته مره كده، فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به، ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره، والنبي لا يشرعه ولا يأذن فيه ابتداء لأحد. طبعا ده مش ينفع ايه؟ نقرر حكم عام. زي الرجل النبي بعته صلى الله عليه وسلم في عمل، فخان الله ورسوله فرجع ربط نفسه في ثلاث المسجد، واقسم انه مش هيحل نفسه الا لما يحل النفس. يقول طب وليه فعل كده؟ كان جالي طبعا فعل كده يعني، خلاص حتى يحكم فيه الله عز وجل. فده كان عارض بالك، حتى المرة واحدة ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من هذا الأمر. طب حد عمل الموضوع ده ثاني غيره؟ لما تفعل الفعل ده مع احد غيره، لا ده ايه كان غلط. يبقى ينبغي للعامل ان يتحرى الاكثر والاغلب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لسبب يجي يعمل لما يجد لما يوجد سببه اللي فعل على سبيل النظره، يعمل على سبيل النظره زي مثلا تعليم الصلف او ياخر الصلاه لاخر وقت او وقتها، ماشي نعلم ناس وناس اسلموا حديثا نعلمهم الايه. اما لو عمل بالقليل دائما لزم امور، اولا انك انت مخالفه الاولين في تركهم الدوام عليها، فمخالفه السلف فيه ما فيه، هم اولى الناس وافهم الناس للدين واختاروا الناس صلى الله عليه وسلم، احنا ايه نقتدي به. الثاني استلزام ترك ما داوموا عليه، اذ الفرض انهم داوموا على خلاف هذه الاثار. طبعا انك انت ادامه العمل على موافقه ما لم يداوموا عليه مخالفه لما داوموا عليه، الاولى انك انت تداوم على ما داوم على تترك ما تركوه. الثالث ان ذلك ذريعه الى انضراب اعلام ما داوموا عليه، وذريعه الى اشتهار ما يخالف كده، نقلب السنن بقى. القسم الثالث الا يثبت عن الاولين انهم عملوا به على حال، طبعا ده اشد من انهم عملوا به احيانا او العارض، ده متبكي انهم عملوا به ابدا. طبعا الادله اللي احنا ذكرناها كلها والوجوه دي في المنع تدخل هنا بالاولى. يقول وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بالظواهر من الكتاب والسنه في تصحيح ما ذهب اليه مما لم يجري له عمل ولا ذكر ولا وقع ببال احد من الناس، ومنه ايضا استدلال من اجاز قراءه القران بالاداره. ما في قراءه بالاداره ان مجموعه قاعدين كده يقرا صوت واحد سوره مثلا، فالواحد انقطع نفسه يجي القراءه عنده نص، يجي يقرا القران ايه في سطر، يجي لما واحد يقرا ويسكت واحد يقرا. من ذلك الاستدلال على جواز القراءه او قراءه القران بالاداره، وذكر الله برفع الاصوات وبهيئه الاجتماع بقول عليه الصلاه والسلام ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويدرسون فيما بينهم الحديث، او ما اجتمع قوم يذكرون. هذا الحديث اللي ايه اللي فيها فضل مجالس الذكر. طبعا ينفع الاستدلال ده على كده، مش دول مثل من انكر عليهم ابن مسعود وابو موسى الاشعري؟ ايضا استدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب الحبشة في المسجد بالدرق والحروب، ايوه كان في ساحة المسجد، يقول لك هم كانوا يجوز الرقص ومش عارف ايه والكلام ده كله، كل الكلام ده ايه استدلالات ايه باطلة. فالحاصل ان الامر او الاذن اذا وقع على امر له دليل مطلق فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فلا حجة فيه على العمل على وجه آخر، بل هو مفتقر إلى دليل يتبعه في إعمال ذلك الوجه. وأيضا فإن ظواهر الأدلة إذا اعتبرت من غير اعتماد على الأولين، يعني لا تعتمد الأولين بهذه الأدلة، فإن هذا يؤدي إلى التعارض والاختلاف، ولأن تعارض الظواهر كثير مع القطع بأن الشريعة لا اختلاف فيها، ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة. وقد مر من ذلك أمثلة، يقول ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، اللي يتتبع كتب التواريخ والأخبار يجد من ذلك أخبار كثيرة. يقول الشاطبي فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل، فهو في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. دي كانت القاعدة الأخيرة. إن شاء الله في المرة القادمة نبدأ في الكلام على الأصول أو الأدلة، ونبدأ في الكلام على سنة الخلفاء الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. جزاكم الله خيرا.